السلام عليكم ورحمة الله. أصدقائي الأعزاء، هل من الطبيعي عندما أحصل على وظيفة أن أبدأ من أول أيامي بالتفكير في التقاعد والإعداد له والاستعداد النفسي والاقتصادي والأسري لهذا اليوم؟ يعني هل هذا تفكير سوي من تلك البدايات أبدأ وأفكر في النهاية؟ أبداً، هذا تفكير مجنون. طيب، ما هو التفكير الطبيعي؟ التفكير الطبيعي أنك تفكر في كيفية الإبداع والخدمة والإنجاز والترقي خلال مسيرتك الأولى حتى تصل إلى النهاية وحينها لكل حادث حديث. هذا التفكير السوي. للأسف الشديد، نحن في حياتنا، يعني الحياة تعتبر الوظيفة الرئيسية للإنسان. في التربية الدينية يوجد محاولة وتركيز على النهاية، حتى ضغط على التفكير اللحظي والآني. يعني الناشئ في هذه البيئة الدينية مرتبط بشكل قوي بالنهاية وبالآخرة. وأنا أقول لك هذا ليس خطأ أنك تضع هذا الأمر في حسبانك، لكنه مثل ذلك الشخص الذي يأتيك وأنت في بداية وظيفتك أو في وسطها ويقول لك: ماذا أعددت للتقاعد؟ لماذا لا تفكر في ذلك اليوم؟ لماذا أنت غافل عن هذه النهاية المحتومة؟ لماذا تكابر وتنكر؟ أخي، إحنا ما كبرنا ولا قلت أنها يعني لن تأتي، لكن لكل مقام مقال. مع الأسف أنت اختصرت المقام كله في اللحظة النهائية. طيب، البداية، الإنجاز، الإبداع، يعني حتى الحساب في الآخرة سيكون على عمل تنجز أنت. على طول وديت إلى القبر. فهذه مشكلة توجد عند من نشأ في هذه البيئة، وأنا أعرف أشخاص بهذا الشكل، يعني لا يفكر في يعني البناء، النماء، العداد، المستقبل. لا، تفكيره مأساوي دائم: الموت، الحروب، يعني استعداد للحظات المخيفة في المستقبل، يعني علامات الساعة، يعني مهووس بهذه العلامات، علامات النهاية، علامات الدمار، علامات الخوف. ما فيه اهتمام بالعمل، بالعطاء. أعزائي الكرام، أنا لا أدعو إلى التفكير المادي، إلى فك الارتباط بالنهاية. لا، نحن سنموت وسنرحل، وهذه الحياة مؤقتة، هذا شيء محشر. لكن ليش ما نقدم خطاب لصالح هذه الحياة؟ يعني طالما أننا فيها نفكر بطريقة ذلك الموظف: أنا حصلت على وظيفة، طيب دعني أنجز، دعني أترقى، دعني أخدم، دعني أضع بصمة لمن بعدي، يعني أبني. وإذا جاءت النهاية، أهلا ومرحبا، قضاء الله وقدرها على العين والرأس، بإذن الله أن الآخرة تكون أفضل لمن بذل وسعى وقدم المفيد في الحياة. هذه الملاحظة جاءتني بعدما تحدثت مع أحدهم في موضوع، فمباشرة وداني للحروب وللنهاية ولل ما تدري وش يصير، ما تدري وش الأحداث وين بتنتهي. يعني هو أصلا توه في ما قبل البداية، يعني ما بدأ حياته، ما أسس، لكن يعرف أن هذه جاءته من تلك التربية الدينية التي تركز على محورية الموت، يعني القبر والموت والنهاية هي المركز الذي تدور حوله كل الأفكار. وجيل بهذا الشكل أو إنسان يفكر بهذه الطريقة لن يرى الأشياء الإيجابية، ولن يطمح لها، ولن يسير نحوها. سوف يبحث عن الأمارات والعلامات اللي تشبع رغبته وذوقه في تلك النهاية المأساوية. علامات الساعة، الدمار، حروب، الاستعداد. لأن الناس كثير منهم ترى يملك مادة ويستطيع أن يفيد ويخدم ويقدم أشياء للحياة، لكن يبني لك مغاصف الموت، يعني يبحث عن القرى والمناطق اللي ما فيها مغاسل ويبني. طبعا هذه الأمور أنا ما أنكرها ولا أجحد كونها مهمة وضرورية، لكن شوف التفكير، يعني أنت ليش ما تبني مثلا معهد أو سوق أو شيء يعني يخدم الحياة طالما أننا موجودين فيها؟ وهذا طبعا فيه أجر وأجر أعظم. أو مثلا يبني لك ملجأ، أو يعني حتى الفكر الاستثماري والتجاري والتطوعي يتمحور أيضا حول النهايات والمأساة والمصير السوداوي. وهذه طبعا مشكلة فكر مبني على تربية تركز على النهاية وعلى الآخرة وعلى المصير وتغفل البدايات.